وقسم ونصيب نصيب نصيب لا قصدي ولا ترتيب نصيب ما احنا يا عيني بينك وما بيني ما قصدناش وهو كده يبقى الحب يا حقيقي ولا بلاش وعد علينا مش بايدينا وعد علينا علينا مش بايدينا هو كده كده كده هو الحب يا روحي هو كده كده هو يا اما بلاش يا اما بلاش يا اما بلاش بلاش يا اما بلاش كده كده كده كده كده كده هو هو هو يا اما بلاش سوا سوا سوا متوعدين توافقيني في الأذواق وكأننا سوا سوا سوا سوا سوا متوعدين متفاهمين بلا شوق وكأننا سوا سوا سوا سوا سوا متفاهمين متوافقين في الأذواق مين قدمنا لبعض محدش إلا شعور قلب هايمين مين قدمنا لبعض محدش إلا شعور قلب هايمين أو نص نكملوا بعض يوم وما دريوش من حن المين أو نص نكملوا بعض يوم وما دريوش من حن المين مين قدمنا لبعض محدش إلا شعور قلبي نايمين هايمين أمين قدمنا لبعض محدش إلا شعور قلبي هايمين أو نصين كملوا بعضيهم وما دريوش من حن المين أو نصين كملوا بعضيهم وما دريوش من حن المين ليلي ليلي ليلي ليه اخترتني بين ملايين ليلي ليه اخترتك من ملايين ليه ليه اخترتني من ملايين ليه اخترتك من ملايين تيرا لا لا لا لا ليه اخترتني من ملايين ليه اخترتك من ملايين بخت وقسم ونصيب نصيب نصيب لا قصدي ولا ترتيب نصيب ما احنا يا عيني بينك وما بيني ما قصدناش وهو كده يبقى الحب يا حقيقي ولا بلاش وعد علينا مش بايدينا وعد علينا علينا مش بايدينا هو كده كده كده هو الحب يا روحي هو كده كده كده هو يا إما